خير فيهما لأنه أشهر معانيها. أحسنت. نعم. وإلا لها معان أخرى، الشك وأيضا التشكيل والإباحة كذلك، فهي تعود إلا في الإضراب فلا تفيد الإضراب، وإلا معانيها معاني أو من تخير وإباحة وشك وتشكيك وتقسيم إلا الإضراب. نعم، ذهب إلى أنها عاطلة جماعة سبويهم جمهور أكثر النحاة على أنها عاطلة، صحيح أنها ليست عاطلة، والعاطل إنما هي الواو السابقة لها. أم ماذا تفيد؟ أم العاطفة ماذا تفيد؟ تقع بعد ماذا؟ أم العاطفة بعد همزة التسوية وبعد أيضا همزة التعيين، إذا وقعت بعد همزة التعيين فهي لطلب التعيين مع الهمزة. أحسنت. مثال المعنى الأول أم لم تنذرهم. نعم. والثاني نعم نعم. أزيد جاء أم عمرا؟ أزيد عندك أم عمرا؟ يقول قوله تعالى افترى على الله، افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا، هكذا بهمزة النصب أو همزة الاستفهام، افترى على الله كذبا أم به جنة الآية، فهل فيها شاهد من درسنا؟ وكذلك ماذا تفيد أم هنا؟ أم منقطعة ليس فيها شاهد، فهي إضراب، حرف إضراب، الذي يظهر أنها ليس من درسنا، به جنة خبر مقدم وجنة إيش متدم أخر، ما هي من درسنا الآية، إنما هي الإضراب الانتقالي. طيب أن بعد جملة وهذه ما وليس العقب على كذب، على كذب أنذرتهم أم لم تنذرهم، فيها عطف فعل على فعل لكن الزمان مختلف، فالفعل الأول ماض والثاني مضارع، من يجيب على الأخ؟ تقدم معنا ويريد الإشكال على ما تقدم أنه لابد من اتحاد الزمان، وهنا أنذرتهم أم لم تنذرهم خلف الزمان، ثاني مضارع وهذا ماضي، زمن واحد، لم تقلب زمن المضارع إلى إيش؟ إلى المضي، تقلب زمنه إلى المضي. قال إذا دخلت الواو على لكن ما هو العاطف؟ الواو أم لكن؟ العاطف الواو، إذا وجدت الواو فهي هي العاطفة، لأن من شرطها أن لا تسبب الواو. عندما قال بالعقد بها من شرطها أن لا تسبق بالواو، ولا ما يستطيعون أن يأتون بمثال في العقد عن العرب مسموعة من غير الواو، لذلك قال سيبوي والعصر بولكن بولكن ولكن، هذا هو المسموع ولكن. وأما ما تجده من الأمثلة فهي من جيب النحاة، لكن لا أحب لكن كسالة أو لكن المجتهدين قام القوم، أو تقول مثلا لا أحب الكسالة لكن المجتهدين، لا تضرب زيدا لكن عمرا، هذا كله من صنيع النحاة المثال هذا، ولم يسمع عن العرب في العطف لكن من غير الواو، كما نص على هذا ابن مالك أظن في التفسير، أظن أفدنا الإخوة في هذا في شرح من عقيل أو في غيره أو في قطر الندى ذكرنا هذا. فهذه الأمثلة كلها من صنيع النحاة، لكن كذا لكن كذا من غير الواو كلها من صنيع النحاة، فلا يوجد مثال. لا التسجيل كأننا، هل يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر؟ يجوز إن كان هذا المضمر مفعولا جاز من غير شرط، أحسنته. وإن كان مرفوعا منفصلا أو إن كان مرفوعا منفصلا كذلك يجوز من غير شرط، وإن كان مرفوعا منفصلا جاز بشرط الفصل، وكذلك إذا كان مجرورا جاز بشرط إعادة الجار معه، بشرط إعادة الجار معه، مررت بك وبزيد، ولا تقل عند الجمهور وزيد، والصحيح الجواز بالنسبة للمجرور لا يشترط إعادة. هذا هو الذي أخذنا أمس. لما ناخذ من أمس قال رحمه الله: باب ما لا ينفرد. عشانكم شيء زيادة ولا شيء؟ قال: باب ما لا ينفرد. هذا وفي الأسماء ما لا ينفرد، فجره كنصمه لا يختلف. هذا وفي الأسماء ما لا ينفرد، فجره كنصمه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل، لشبهه الفعل الذي لشبهه الفعل الذي يستثقل. عندكم هكذا يستثقل، إن سعيد الله رحمه نسخة يستقبله، لشبهه الفعل الذي يستقبله، وهنا عندنا يستثقل، لا بأس. فالحاصل يا أخوان، هذه مقدمة عن الممنوع من الصرف، أن الأصل في الأسماء هو الإعراب والصرف، هذا هو الأصل. ولهذا أشار الناظم، أي لهذا الأصل أشار الناظم بقوله: وهذا في الأسماء ما لا ينصرف. فإذا الأصل في الأسماء هو إيش؟ هو الإعراب والصرف، هذا هو الأصل. واستفدنا هذا الأصلية من قوله: وهذا في الأسماء ما لا ينصرف. هذا قليل، الذي في الأسماء وليس بمنصرف هو قليل، وإلا الأصل في الأسماء هو الصرف كما سمعته. ومعنى الصرف فيها أي أنها تنون وتجر إيش؟ بالكسرة، هذا هو معنى الاسم المنصرف، أي أنه ينون ويجر بالكسرة، ولا يخرج الاسم عن هذا الأصل إلا بناقل قوي، كأن تحصل له مشابهة بالحرف أو مشابهة بإيش؟ بالفعل. فإن حصلت له مشابهة بالحرف خرج عن هذا الأصل وصار مبنيا، وإن حصلت له مشابهة بالفعل خرج عن هذا الأصل الذي هو الصرف، خرج عن الأصل الذي هو الصرف هنا، وصار ممنوعا من إيش؟ من الصرف. فإذا الأصل في الأسماء ما هو؟ الإعراب والصرف. الأصل في الاسم هو الإعراب والصرف، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا حصلت له مشابهة بشيء. فإن حصلت له مشابهة بالحرف انتقل من الإعراب ومن الصرف إلى إيش؟ إلى البناء. وإن حصلت له مشابهة بالفعل انتقل من الصرف إلى إيش؟ إلى المنع، وصار ممنوعا من الصرف. فإذا الأصل في الأسماء هو الإعراب، هو الإعراب والصرف. وما هو تعريف الاسم المنصرف؟ هو الذي ينون ويجر بإيش؟ بالكسرة، الذي ينون ويجر بالكسرة، والكلام في هذا الباب هو كما سمعت باب ما لا ينصرف على الممنوع من الصرف، وتعريفه هو المسلوب التنوين والجر بالكسرة، هذا هو تعريفه، تعريف الممنوع من الصرف هو المسلوب التنوين والجر، أو المسلوب منه التنوين والجر بالكسرة، فهذا يقال له اسم ممنوع من الصرف لأنه سلب منه التنوين وسلب منه الجر بالكسرة، فصار يمنع من التنوين، وصار أيضا كذلك لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة، فهذا هو تعريفه عند بعض النحاة أنه المسلوب منه التنوين والجر بالكسرة، أي جر بالفتحة لا بالكسرة. والسبب في منعه هو ما أشرنا إليه آنفا أنه حصلت له مشابهة بالفعل، حصلت له مشابهة بالفعل أي في كونه فيه فرعيتان كالفعل تماما، والشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه كما هو معلوم أخذ حكمه، الشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ حكمه، فالاسم الممنوع من الصرف أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، فمنع مما منع منه إيش؟ الفعل، فالفعل يمنع من التنوين ويمنع من الجر سواء كان في كسرة أو بإيش أو بفتحة لا يدخله جر، وإنما من خصائصه إيش الجزم، وأما الجر هو من خصائص إيش الأسماء، فهذا الاسم حصلت له مشابهة بهذا الفعل وهو أنه فيه فرعيتان، فيه فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فلما حصلت هذه المشابهة بالفعل منع مما منع منه المشبه به، فالمشبه به الذي هو الفعل منع من الصرف ومنع من التنوين، والمشبه الذي هو الاسم لما حصل له هذا الشبه منع مما منع منه إيش الفعل، فصار لا ينون ولا يجر أي بالكسرة، صار لا ينون ولا يجر بالكسرة. فما هي العلل التي في الفعل؟ العلل التي في الفعل فرعيتان، الأولى وهي إيش العلة الأولى التي ترجع إلى اللفظ الاشتقاق، لفظه مشتق من لفظ إيش المصدر. العلة الثانية التي ترجع إلى المعنى الاحتياج، نعم يحتاج الاشتقاق، يحتاج إلى اسم، يحتاج الاسم لابد معه من اسم، فلا يوجد فعل إلا وله فاعل، وهذا الفاعل لا يكون إلا إيش إلا اسما. واضح. الاسم كذلك الذي منع من الصرف فيه علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى إيش إلى المعنى، أو علة تقوم مقام العلتين. نأخذ مثلا على سبيل المثال فاطمة، فاطمة ما هو المانع لها من الصرف؟ علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي إيش التأنيث، التأنيث، والأخرى ترجع إلى المعنى وهي العلمية، وليست علل الفعل هي عين علل إيش الاسم، وإنما الوافقة حصلت في مطلق العلتين لا في عين العلتين، لا تفهم من هذا أنه علل الفعل لابد تكون في علل في الاسم، لابد تكون في الاسم، المشابهة حاصلة في مطلق العلتين، هذا فيه علة لفظية وعلة معنوية، وكذلك الاسم فيه علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى إيش إلى المعنى، لكن علل الفعل غير علل الاسم، فعلمت أن العلة اللفظية التي في الفعل هي الاشتقاق، لفظه مشتق من لفظ إيش المصدر، ضرب مشتق من الضرب، والعلة التي ترجع إلى المعنى في الفعل ما هي الاحتياج، أنه يحتاج إلى فاعل، وهذا الفاعل لا يكون إلا إيش إلا اسما، فإذا الاشتقاق هذه علة إيش فرعية، لأن المشتق فرع عن المشتق إيش منه، وكذلك أيضا الاحتياج علة أيضا فرعية، لأن المحتاج فرع من المعيش من غير المحتاج، فرع من غير المحتاج، كذلك هذا الاسم الممنوع من الصرف منع من الصرف لوجود علتين فيه، أو علة تقوم مقام العلتين، وهاتان العلتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى إيش إلى المعنى، العلة التي ترجع إلى المعنى علتان فقط، العلمية وإيش والوصفية كما هو معلوم معكم تقدم في السقفة، العلة التي ترجع إلى اللفظ علة المعنى التي ترجع إلى المعنى علتان فقط، العلمية والوصفية، والعلل التي ترجع إلى اللفظ ست علل كما تقدم معكم، وهي التأنيث والعجمة والتركيب وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون وزيادة الألف والنون. هذه علل ست كلها راجعة إلى اللفظ. وأما العلل التي ترجع إلى المعنى ما عندنا إلا علتان. العلل التي ترجع إلى المعنى لا تكفي وحدها، لابد معها من علة ترجع إلى اللفظ كما تقدم معكم، لابد معها من علة ترجع إلى اللفظ. فالوصفية تأخذ كم علل من العلة اللفظية؟ ثلاث تأخذ، وسيأتي هذه مقدمة كل هذه سيأتي. تأخذ إيش؟ زيادة الألف والنون مثل شبعان مثل سكران، وتأخذ العدل مثل مثنى وثلاث ورباع كما سيأتي، وتأخذ أيضا وزن الفعل أجمل وأفضل إلى آخر ذلك. واضح؟ فهذه الثلاث من اللفظية تكون مع إيش؟ مع العلة المعنوية التي هي الوصفية. العلمية كم تأخذ؟ تأخذ واحدة من الست، الست كلها تجري مع إيش؟ مع العلمية. فتأخذ العدل مثل عمر، وتأخذ أيضا إيش؟ وزن الفعل مثل أحمد، وتأخذ أيضا العجمة مثل إبراهيم إلى آخر ذلك، وتأخذ التأنيث مثل فاطمة وزينب، وتأخذ أيضا التركيب مثل حضرموت، وتأخذ إيش بقي معنا زيادة لفنه ذكرناها مثل عثمان إلى آخر ذلك. واضح؟ فهذه مقدمة عن الممنوع من الصرف، وقد تقدمت معكم هذه المقدمة في شرح الأجرومية التحفة، تقدمت في التحفة. لكن نريد من هنا نريد من هذا أن الاسم الممنوع من الصرف لماذا منع من الصرف؟ لأن لو حصل له شبه بإيش؟ بالفعل، والشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ إيش؟ حكم من تشبه بقوم فهو منهم، شيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه فهو يأخذ إيش؟ يأخذ حكمه، وليس معنى هذا أننا تكفيريون، لا، كلهم بحسبه، ما يفهم أنه خلاص شبه بالكافرين كافر يأخذ حكمهم، لا، كلهم بحسبه، إن استحل التشبه فهو كافر ولا شك، كان جاهلا أو شيء من هذه الأشياء فمعروف العذر عندهم السنة معلوم، لكنه على ضلال. لكن هذه قاعدة عندهم، قاعدة. فالآن ما هي العلل التي في الفعل التي يشبهه الاسم فيها؟ ما هي العلل؟ علة لفظية وعلة إيش؟ معنوية. ما هي العلة التي في الفعل لفظية؟ الاشتقاق، مشتق من لفظ إيش؟ المصدر. وما هي العلة المعنوية؟ الاحتياج، أنه يحتاج. وما يحتاج فرع عن إيش؟ عن الذي لا يحتاج. والمشتق فرع عن إيش؟ عن المشتق منه. كذلك الاسم فيه علتان فرعيتان، لكن ليست عين العلل التي بإيش؟ في الفعل، لكن المقصود مطلق المشابهة. واضح؟ مطلق المشابهة حصلت له. ففي علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى، فلذلك منع من الصرف. أو علة تقوم مقام العلتين وهي ألف تأنيث الممدودة والمقصورة وصيغة منتهى الجمع. هذه ما تحتاج إلى علمية ولا تحتاج إلى علة معنوية أخرى وهي الوصفية، وإنما تكفي إيش؟ تكتفي بنفسها. إذا وجدت منع الاسم كيفما كان، إذا وجدت ألف تأنيث الممدودة أو المقصورة منع الاسم كيفما كان، علما كان أو لا، صفة كان أو لا، منع الاسم كيفما كان. وكذلك ألف تأنيث أو كذلك صيغة منتهى الجموع، إذا وجدت في الاسم منع الاسم كيفما كان، علما كان أو غير إيش؟ أو غير علم، صفة كان أو غير صفة، فإنه يمنع من الصرف، لأن هذه العلة تستقل في المنع، فلا تحتاج معنوية. واضح؟ لا تحتاج علمية ولا وصفية. فهذه مقدمة عما سيأتي. وأيضا كذلك من المقدمة والتي سيذكرها أن الاسم الممنوع من الصرف على قسمين. الاسم الممنوع من الصرف، انظر هذا السؤال، ما ادري هذا يقول لماذا قيدتم التعريف بالكثرة في التعريف لغير المنصرف؟ ما ادري ايش يريد، يعني ايش يريد بهذا؟ الله اعلم. لماذا قيدتم التعريف بالكثرة؟ في ايش؟ الممنوع من الصرف ولا المنصرف؟ أدري إيش يريد الله أعلم. ما أنا شيخ أنا حلو عند هذا هذا نعم جرم الكسرة. وبعد إذا كان جرم الكسرة يعني ما أدري نقاش خلاص بعد الدرس كنا يؤخر من الآخر. طيب هذه المقدمة واضحة يا أخوان. طيب ثم قلنا الاسم ممنوع من الصرف على قسمين على ما ذكر هنا من الترتيب، هذا موجود عندنا في درسنا لكن نقدم هذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، أن الاسم الذي لا ينصرف على قسمين، اسم يمتنع صرفه معرفة ونكرة، وهذا خمسة أنواع ستأتي وهي الأنواع الأولى، وقسم ثان يمنع صرفه بشرط التعريف ولا يمتنع نكرة، ولا يمتنع إذا كان نكرة، وهذا القسم الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فالممنوع الصرف من الصرف المذكور هنا على قسمين، القسم الأول وهو خمسة أنواع يمتنع صرفه معرفة كان أو إيش أو نكرة، وهو ما سيأتي إن شاء الله ذكره في الأول خمسة الأنواع. القسم الثاني يمتنع صرفه بشرط إيش التعريف، أي أن يكون علما، فإن كان نكرة صرفه، فإن كان نكرة صرفه، وهذا سيأتي إن شاء الله القسم الثاني. سيبدأ بالقسم الأول رحمه الله تعالى ثم ينتقل للقسم الثاني. هذا التقسيم واضح، من يعيد التقسيم هذا؟ أي معكاشة. الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يمتنع صرفه معرفة ونكرة، أحسنت. والقسم الثاني يمتنع صرفه معرفة دون نكرة دون تنكير، نعم يمتنع صرفه إذا كان معرفة لا نكرة، وهذا سيأتي. هو قدم الكلام على القسم الأول لأنه أمكن في المنع، فقدمه أنه يمتنع نكرة أو معرفة، فقدمه لأنه أمكن في المنع. طيب ناخذ درسنا. قال: باب ما لا ينصرف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف. من كان يريد السؤال هنا؟ أنت مفتاح. من قال شيخ؟ كلمة ملأت الفم. الممنوع من الصرف قصدك، والاسم الذي سلب منه التنوين والجر بالكسرة، هذا المقصود، لأنه هذا المقصود قيدنا، لأنه هذا المقصود. أما الحروف لا يدخل في هذا الباب، الذي جر بالياء والذي جر بها هذا ما هو، هذا الأصل، كسر هي الأصل، والممنوع من الصرف هو الكلام الذي يعرب بالحركات لا بالحروف، هذا المقصود الكلام عليه. أما ذاك ما يدخل في هذا الباب، الذي يعرب بالحركات ما يقال لا ممنوع من الصرف ولا منصرف، ما يسمى بهذه التسمية، وإنما الذي يعرب بالحركات، قال منصرف وغير منصرف. قال: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف. ماذا استفيد يا أبا علي من قوله هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف؟ الصرف، أحسنت. الأصل في الأسماء الصرف، إعراب الصرف، أحسنت، لأنه قال وهذا، هذه إشارة منه رحمه الله أن هذا خلاف الأصل. قال: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف. نعم سواء الجر والنصب، سواء يكون بإيش؟ بالفتحة، يكون بالفتحة، الجر والنصب يكون بالفتحة. مررت بأحمد ورأيت أحمد، وليس للتنوين فيه مدخل. نعم هذا هو الممنوع من الصرف، هو المسلوب التنوين، وكذلك عند بعضهم والجر بالكسرة، والجر بالكسرة، ولا بعضهم يعرفها بهذا التعريف. الممنوع من الصرف هو المسلوب منه التنوين فقط، هكذا يقفون هنا، هو المسلوب منه التنوين. وأما قال الجر بالكسرة وتبع، لما سقط التنوين سقط الجر بالكسرة، فهذا تعريف الذي ذكره، وليس للتنوين فيه مدخل. قال: وليس للتنوين فيه مدخل. ثم بين العلة لماذا امتنع من التنوين، لشبه الفعل الذي استثقل حصل له استثقال كالفعل، فمنع مما منع منه الفعل، وقد أشرنا إلى هذا في المقدمة. قال: أي أن الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة، وهو المشار إليه بقوله هذا، أي هذا المذكور من الإعراب حكم غالب الأسماء، ومنها ما لا ينصرف، هذا على المنفردة وفي الأسماء ثم استأنفه. أي هذا المذكور من الإعراب حكم غالب الأسماء، ومنها ما لا ينصرف، ومعنى الصرف أن يدخله الجر والتنوين الدالان على خفة الاسم. هذا معنى الصرف، أن يدخله الجر والتنوين الدالان على خفة الاسم، كالذي في زيد وفرس، فهذا منصرفان لدخول التنوين فيهما، وكذلك الجر بالكسرة. قال: وإنما منع الاسم الصرف لشبهه بالفعل، لشبهه بالفعل الثقيل، فيعطى حكم الفعل فيجر بالفتحة. أشبهه في ماذا؟ بماذا أشبهه؟ في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع. هل أشبه في عين العلتين؟ لا، في مطلق العلتين، وإلا علل الفعل غير علل الاسم كما تقدمت الإشارة إلى هذا. وإنما منع الاسم، والحاصل أن العلل مجموعة في قول الشاعر من يذكره: اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة، ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. هذه تسع علل تمنع الصرف، هذه العلل مجموعة في هذا البيت. وإنما منع الاسم الصرف لشبهه بالفعل الثقيل، فيعطى حكم الفعل فيجر بالفتحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. نعم، يجر بالفتحة. فالممنوع من الصرف ما هو على هذا؟ الذي لا يدخل التنوين ولا يجر بالكسرة، أي يجر بالفتحة، وسيأتي لعله يبين هذا. فيجر بالفتحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ويمنع من التنوين، إذ الفعل كذلك. والشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ حكمه. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، ويمتنع من التنوين إذ الفعل كذلك لا يدخله الجر والتنوين، إذ الفعل كذلك لا يدخله الجر والتنوين. وفي نسخة الذي يستقبل، أي هنا قال للفعل شبه الفعل الذي يستقبل، الفعل ثقيل كما تقدم معكم، فلذلك ما أعطي الجر، لأن الجر ثقيل، الجر ثقيل، فما أعطي الجر، ما دخله الجر، منع من الجر. طيب، ثقيل ما يكون مع الثقيل، هذه علل واهية، علل النحاء، العرب فعلت هذا، نحن بعد العرب ما هو، لأنه إيش عرفكم أنه ثقيل؟ من أين هو ثقيل؟ تجوزا مع الاسم تجميزا. النحاء أحيانا تكلفون تكلفات عجيبة، العرب فعلوا هذا وبس، هذا هو التعليم. فيعطى حكم الفعل فيجر بالفتحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ويمتنع من التنوين إذا الفعل كذلك لا يدخله الجر والتنوين. وفي نسخة الذي يستثقل، أي الفعل المضارع، نعم هو الذي يستثقل يريد به، أي الفعل المضارع والأول أولى، نعم الأول أعم والله أعلم، الأول أعم، فعل مضارع أو غير المضارع لا يدخله التنوين ولا الجر ولا الجر، سواء كان بكسرة ولا الجر. فالنسخة التي عندنا هي أحسن وأولى، لأنها أعم في جميع الأفعال، وهذه خاصة بالفعل المستقبل الذي يستقبل، أي المضارع. قالوا: في نسخة الذي يستقبل، أي الفعل المضارع والأول أولى، لأن علة منع الصرف شبه الاسم للفعل مطلقا، سواء كان مضارعا أو غير مضارع، شبه الفعل مطلقا، ما يقيد بالمضارع كما هو في النسخة الأخرى التي أشار إليها الشارح. فنسختنا أولى كما قال، وللتعليل الذي ذكره، لأن علة منع الصرف شبه الاسم للفعل مطلقا، كان ماضيا مضارعا أمرا. قال: نحبه لو تفتح درسا في العقيدة. شيخ فيه هنا مشايخ في العقيدة، رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، مشايخ في العقيدة هنا، فلا تسمع الكلام ذي تظن بنت تيمية جلس على الكرسي. قال: صحيح يا اخوان، النحو جيد، يفتح على الشخص ابواب كثيره، انصح الاخوه انهم يتقووا في النحو، ربما يدرس واحد العقيده ويخبط على الناس. يعتني باللغة العربية سواء كان نحوا أو صرفا أو غير ذلك. العناية بها مهمة جدا، العناية باللغة العربية مهمة جدا. فشيخ الإسلام يقول الشخص يحتاج إلى شيئين في علمه، يحتاج إلى معرفة لغة العرب ليعرف كلام القوم، ويحتاج إلى السنة ليعرف الأفعال وكذلك السنن الأخرى التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة لغة القوم أمر مهم جدا. فهذه نصيحة الشيخ رحمه الله وكذلك الشيخ يحيى أيضا، العناية باللغة مهم جدا ولا سيما النحو، خصوصا النحو يا أخوان والله يفتح على الشخص أبوابا كثيرة ويكون فهمه أحسن من غيره، وهذا شيء مشاهد كما يقول الشافعي، أهل العربية جنوا الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم، صدق رحمه الله. فالشافعي لما كان متمكنا كانت بصيرته أعظم وأعظم من غيره رحمه الله. طيب إن هذا قال تنبيه لو قال وجره كنصبه لا يختلفان يستقيم له، لأنه ما يستقيم له لكان أولى، فجره كنصبه لا يختلفان حصل خلل صح فما يستقيم له، لذلك قال لا يختلف، وهو يعود على الجر وعلى إيش وعلى النصب لا يختلفان. إذا الاختلاف يستدعي الاثنين نعم، لكن ما يستقيم للوزن، الوزن ما يستقيم له، لا يختلف أي هذه الحالة عن هذه الحالة لا تختلف، الجر والنصب سواء كله بالفتحة. طيب نأخذ غيره يا أخوان. قالوا في نصف الذي يستقبل أي الفعل المضارع والأول أولى، لأن علة منع الصرف شبه الاسم للفعل مطلقا. نعم علة منع الصرف شبه الاسم للفعل مطلقا، وتقدم الكلام عنها. طيب قال الناظم مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات. بدأ رحمه الله بالعلة أو بالقسم الأول كما تقدمت الإشارة إلى التقسيم، أن الممنوع من الصرف على قسمين، القسم الأول إيش هو؟ ما يمنع من الصرف معرفة ونكرة، والقسم الثاني ما يمنع من الصرف معرفة دون نكرة. فهذا النوع الأول من القسم الأول، النوع الأول من القسم الأول. قال فيه مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات. فالقسم الأول ما كان على وزن أفعل وفيه الوصفية فإنه يمنع من الصرف، ما كان على وزن أفعل وفيه الوصفية فإنه يمنع من الصرف، مثل أكرم وأجل. تقدمت الإشارة إلى التقسيم، أن الممنوع من الصرف على قسمين، القسم الأول إيش هو؟ ما يمنع من الصرف معرفة ونكرة، والقسم الثاني ما يمنع من الصرف معرفة دون نكرة. فهذا النوع الأول من القسم الأول، النوع الأول من القسم الأول. قال فيه مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات. فالقسم الأول ما كان على وزن أفعل وفيه الوصفية فإنه يمنع من الصرف، ما كان على وزن أفعل وفيه الوصفية فإنه يمنع من الصرف، مثل أكرم وأجمل وأبيض وأحسن وأفضل وأعلم إلى آخر ذلك، هذه كلها ممنوعة من الصرف. ما هو المانع لها من الصرف؟ العلمية وإيش والوصف الوصفية ووزن إيش الفعل. هذا القسم الأول ما كان على وزن أفعل وفيه الوصفية فإنه يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف علتان، إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فالعلة التي ترجع اللفظ وزن الفعل، والعلة التي ترجع المعنى إيش الوصفية. فأفضل وأجمل وأكرم وإلى آخر ذلك وأبيض، فهذه ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولا يكون وزن الفعل مع الوصفية إلا على أفعل كما نص على هذا بعض النحاة. نصوا سيأتي إن شاء الله بعض الأشياء ذكروها زيادة على ما ذكر، وإلى القاعدة الكلية هذه غالب، نقول غالب أن الوصفية مع وزن الفعل لا يكون وزن الفعل إلا على أفعل معها، لا يكون وزن الفعل إلا على أفعل، بخلاف العلمية مع إيش وزن الفعل قد يكون على أفعل وقد يكون على غير أفعل كما سيأتي، مثل يزيد هل هو على أفعل؟ مثل تغلب هل هي على أفعل؟ لا، العلمية قد يكون على أفعل معها وقد يكون على غير أفعل. أما الوصفية فلا يكون الوزن وزن الفعل إلا على إيش إلا على أفعل، إلا على أفعل، نقول هذا في الغالب. طيب مثاله أفعل في الصفات، هذا النوع الأول من القسم الأول. كقولهم أحمر في الشياكة أي في الألوان كما سيأتي شرحه من الشارح، كقولهم أحمر في الشياكة سواء كان في الشياكة أي في الألوان كما سمعت من مثال أحمر وأبيض، أو كان في غير الشياكة أي في غير الصفات كأحسن وأفضل، كفي غير الألوان كأحسن وإيش وأفضل. هل أحسن وأفضل الألوان؟ لا. فقول هناك كقولهم أحمر في الشياكة ما يريد الحصر أنه لا يكون هذا أفعل إلا في الألوان، لا، يكون في الألوان أحمر وأبيض وأصفر إلى آخر ذلك، ويكون في غير الشياكة في غير الألوان أي كأفضل وأكرم وأجمل إلى آخره، فهذه في غير الألوان لكن الصفات. وهو يقول مثال وأفعل في الصفات سواء كان ألوانا أو ألوان أو غير إيش ألوان أو ألوانا أو غير ألوان. قال أي مثال ما لا ينصرف ما جاء على وزن أفعل من الصفات التي لا تقبل تاء التأنيث. نعم، لا تقبل تاء التأنيث، إما لكون المؤنث منها على وزن فعلاء كأحمر حمراء وأبيض بيضاء، أو يكون ليس له مؤنث من أصله، ليس له مؤنث من أصله، مثل إيش يا أخوان الذي ليس له مؤنث من أصله؟ مثل هذا فعلا سيأتي، مثل أكمر وآدر، أكمر وآدر، فهذا ليس له مؤنث لأن أكمر يطلق على عظيم الحشفة، وآدر يطلق على الخفية المنتفخة، يقال له آدر، يقال له آدر، فهل في المؤنث أكمر؟ ما يوجد في المؤنث أكمر ولا في المؤنث آدر. طيب، فقوله هنا على وزن أفعل من الصفات التي لا تقبل التأنيث، وهذا شرط في الصفة التي تكون على أفعل وتمنع الصرف، وتمنع الصرف أنها بشرط لا تقبل التأنيث، إما لكون مؤنثها على فعلاء مثل أحمر حمراء وأبيض بيضاء وأحسن حسناء، أو يكون مؤنثها على فعلاء مثل أفضل فضلة، المؤنث امرأة فضلة يقال لها امرأة فضلة، أو يكون ليس له مؤنث من أصله، ليس له مؤنث من أصله مثل أكمر ومثل آدر، فهذا ليس له مؤنث من أصله لأنه لا يوجد في النساء أكمر ولا يقال آدر أيضا في النساء، لأن أكمر معناه ما سمعته لعظيم الحشفة يقال له أكمر، وآدر للقصير المنتفخة يقال له آدر، فهذا هو. وأما إذا قبل تاء التأنيث، أما إذا كان مؤنثه يقبل تاء التأنيث فإنه يصرف مثل أرمل وأرملة، المؤنث مع أن أرمل على أفعل لكن مؤنث على أفعل، فتقول أرمل أرملة، فإذا أرمل يمنع ويصرف، يصرف لأن مؤنث يقبل التأنيث، فهذا هو معناه. فيشترط فيما كان على أفعل من الصفات أن لا يقبل تاء التأنيث، يشترط فيما كان على أفعل من الصفات أن لا يقبل تاء التأنيث. قال مثال ما لا ينصرف ما جاء على وزن أفعل من الصفات التي لا تقبل تاء التأنيث كأحمر وأبيض في الشياكة أي الألوان، المقصود بالشياكة هنا الألوان، وكأفضل وأحسن في غير الألوان، وكأفضل وأحسن، تقول مررت برجل أحمر وأحسن وأفضل من زيد، عندك عندك من يقل ما أعرف إلى الآن منذ أن بدأ، أنا أعرف ناسا بس ما أريد أن أعين ولا أعرف أشخاصا، هذا الأخ ما أعرف لكن أعين، أنا بس ما أعين سأعين هذا الأخ ما أعرف صح، هات بارك الله فيك، مررت برجل أحمر وأحسن إلى آخره، فعل ما أحسنت مبني على السكون صار من الرفع المحدث، والتضمير ثم مبني على الضم في محل رفع فاعل، برجل جار مجرور متعلق بالفعل أحمر، أحمر صفة لرجل صفة المجرور مجرورة، وعلامة الجر أحمر إيش الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف والوصفية ووزن الفعل، أحسنت الوصفية وزن الفعل، ولا يكون وزن فعل مع الوصفية إلا على وزن إيش أفعل، هذا الغالب نقول. طيب، قال ومنه فحي بأحسن منها، أيضا من هذا الجنس من هذا النوع الأول، ذاك ذاك الأخ الذي يمدل لي راسك، عندك عندك أنت من النوع الأول، عندك آية فحي بأحسن منها، فعل أمر حسن مبني على حذف النون، والواو فاعل ومن المتصل بنها السكون محل رفع فاعل. لأحسن جار مجرور بحرف جر، وأحسن مجرور بالباء على مجره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له الصرف وزن الفعل الوصفية. أحسنت، ومنها متعلق بأحسن أنه اسم تفضيل. أحسنت. قال بخلاف ما يقبل كالتانيث كأرمل للفقير وأرملة، نعم فهذا يصرف لأنه شرط الوصفية التي على وزن أفعل ما هو أن لا يقبل كالتانيث. هناك شرط آخر كذلك أيضا أن تكون الوصفية أصلية في الاسم، أصلية ما يكون الاسم أصله ما هو ثم نقل الوصفية، مثل أرنب، أرنب أصله اسم الحيوان لكن وصف فيه به، فقالوا مررت برجل أرنب، مررت برجل أرنب أي ذليل خوار أي ذليل، فهذا أرنب الآن يصرف أو يمنع من الصرف؟ يصرف لأن الوصفية ما هي أصلية فيه وإنما هي طارئة عليه، وأصل أرنب للحيوان ثم العرب استعملوه وصفوا إيش به، وصفوا به الرجل الذليل، فقالوا مررت برجل أرنب، مع أنه في وزن الفعل أفعل لكن الوصفية ما هي متأصلة فيه وإنما طارئة، والأصل هو اسم الحيوان. ومثله أربع العدد هذا، تقول مررت بنسوة أربع، مررت بنسوة أربع، فأربع هذا أصله اسم العدد ثم نقل إلى إيش؟ إلى الوصفية، نقل إلى الوصفية. يمنع أو يصرف هذا النوع؟ يصرف لأن الوصفية ما هي متأصلة فيه وإنما هي طارئة على الاسم، طارئة على الاسم، فهذا النوع يصرف. فإذا الشرط مع الشرط الأول، فما هو الشرط هذا الذي مع الشرط الأول؟ أن تكون الوصفية في هذا الاسم إيش؟ متأصلة ما هي طارئة عليه، فيخرج بهذا أربع وإيش؟ وأرنب، يخرج بهذا أربع وأرنب، فإن أربع في الأصل اسم للعدد ثم وصف به مررت بنسوة أربع أي معدودات بهذا العدد، يؤول بهذا التأويل معدودات بهذا العدد. وكذلك الأرنب، أرنب الأصل به اسم للحيوان المعروف ثم نقل الوصفية وصف به الرجل الذليل فقالوا مررت برجل أرنب فيصرف. قال أبجر إيش معناه؟ لا بأس، نعم إذا كان الأصل فيه الاسمية لا بأس. قال أو جاء في الوزن مثال تكرى، عندكم مثال هذا؟ لا بأس حال. أو جاء في الوزن مثال تكرى أو وزن دنيا أو مثال ذكرى، انتقل إلى النوع الثاني من النوع الأول الذي يمنع من الصرف معرفة كان أو إيش أو نكرة، ما جاء على وزن فعلاء أو فعلاء أو فعلاء أي ما كان آخره تاء التأنيث، ما كان أو ما اتصلت به تاء التأنيث فإنه يمنع من الصرف معرفة كان أو نكرة ألف التأنيث المقصورة، ما كان آخره ألف التأنيث المقصورة أي ما جاء على هذا الوزن وزن فعلاء أو فعلاء أو فعلاء أي كان آخره تاء التأنيث فإنه يمنع تاء التأنيث المقصورة فإنه يمنع من الصرف سواء كان معرفة أو نقول تاء التأنيث. لا لا يسبق لثاني ألف تأنيث ما في تاء التأنيث، معذرة. أحسنت، نعم تنبيه طيب، ما كان آخره ألف التأنيث المقصورة وأوزانه كما أشار إليها سواء كان مضموم مفتوح الأول أو مضموم الأول أو مقصور الأول، نوع إشارة إلى هذا أن الذي آخره ألف التأنيث قد يكون مفتوح الأول وقد يكون مقصور الأول وقد يكون إيش مضموما أي مضموم الأول، وهذا من النوع الأول كما سمعت أنه يمنع الصرف معرفة ونكرة. قال أي ومثله أيضا ما جاء مماثلا في وزنه سكرة أو دنيا أو ذكرى، فهذا أيضا يمنع من الصرف سواء كان مفردا كما في هذه الأمثلة أو جمعا جرحا جرحا جمع يمنع من الصرف أيضا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.